yalanırca inşallah ile meclisine. Kâle el-musannifu rahimallahu teâlâ, bâbul mesbûk yakdî mâ fâtehû. Kâle an Hammâm an Ebî Hureyre kâl, kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا. كذا في المسند من هذا الوجه. فقضوا. ولم يسق مسلم لفظه وساقه أبو نعيم في المستخرج فقال فأتموا. وعن سعيد عن أبي هريرة قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. فذكره لم يقل الشيخان فقضوا وإنما قال فأتموا. زاد مسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وفي رواية له صل ما أدركت واقض ما سبقك. قال مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة. واقضوا ما فاتكم. قال مسلم وأخطأ ابن عيينة فيها. وقال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري فأتموا. وقال ابن عيينة وحده فقضوا. وقال محمد بن عمر وعن سلع عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا. وابن مسعود وأبو قتادة وأنس كلهم فأتموا. وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة فقضوا. وأبو ذر روي عنه فأتموا وقضوا. قال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى. وحديث أبي قتادة فأتموا متفق عليه. وهذا الذي سمعتموه كله بعض الفرق بين هذا المجلس ومجلس منهج السالكين. هذا من الفروق بين المجلسين. هنا ركز على الألفاظ وعلى الرواة. في منهج السالكين هذا غير موجود. الرواة والألفاظ غير موجودة. هذا بعض الفروق. نرجع إلى أصل الباب. باب المسبوق يقضي ما فاته. حديث أبي هريرة الأول إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون. هذا الأمر للوجوب، يجب عليكم أن تأتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون. وعبر إذا نودي بالصلاة يعني أذنه. وعليكم السكينة، وهذا واجب آخر، تمشي وتكون عليك السكينة. طيب الذي يمشي ويلتفت يمينا ويسارا وخلفا هل عليه سكينة؟ هذا عليه سكينة وليست سكينة، لأنه مخالف لقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هونا إيش يعني؟ بالسكينة بدون التفات. الذي يمشي هونا لا يلتفت، والذي يلتفت ليس ماشيا هونا. فالسكينة واجب غير المشي. المشي واجب والسكينة واجب آخر. فما أدركتم فصلوا. والواجب أن تصلي ما أدركت. ما تنشغلش في شيء إذا دخلت المسجد وهم يصلون، لا تنشغل في غير الصلاة. بعض الناس بدخل بروح يشرب، بروح على البراد حتى يشرب. الآن وقت الصلاة، نشغل في الصلاة. أو بدخل وينشغل في الأضواء، ينشغل في المراوح، في المدافئ، في أشياء غير الصلاة. فالأصل أن ينشغل بالصلاة. فما أدركتم فصلوا. راكعين بتركع، ساجدين أسجد، جالسين اجلس. هذا الذي أدركته، هذا الذي أدركته هو الواجب عليك أن تتلبس به. بعض الناس بيشوف الإمام راكع لا يركع حتى يعني تكون ركعته كاملة، فهذا خطأ، رأيته راكع اركع. والذي ثبت عن السلف أنهم حرصوا على الركوع حتى وهم يمشون، وجدته ساجد السجدة الأولى اسجدها، لا تنتظر حتى يجلس بين السجدتين، كبر واسجد، يرفعك الله عز وجل بها درجة. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. وجدته جالس بين السجدتين وهي جلسة بسيطة، اجلس، هذه ركن من الأركان، أدركت هذا الركن اجلس، لا تنتظر السجدة الثانية حتى تسجد معه فيها. فما أدركت فصلي، وجدته جالس في التحيات اجلس وأدرك الجماعة معه. والجماعة تدرك بالتسليمة الأولى، يعني إذا قبل أن يسلم التسليمة الأولى وأدركت وجدته جالس فجلست ثم قال السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، التسليمة الأولى، فسلمت معه، عفوا، فأدركت معه التسليمة، فقد أدركت الجماعة، فلا تضيع على حالك هذه الجماعة. وما فاتكم فقضوا. الآن أنت أدركت التسليمة الأولى، كل الذي مضى فاتك، فتقوم تقضي كل هذا الذي فات. وهذا الأمر للوجوب كذا في المسند من هذا الوجه، فقضوا، أي في المسند فقضوا. ولم يسق مسلم، وهذا الحديث الظاهر أنه في الصحيحين، لكن مسلم ما ساق اللفظ هذا، إنما ساقه أبو نعيم في المستخرج، والمستخرج كما ذكرنا في المستخرجات في أول الكتاب هو يكون بلفظ الكتاب الأصلي، والمستخرج يأتي بإسناده هو إلى هذا اللفظ، سواء يلتقي مع الشيخ الأعلى وهو الصحابي، أو يلتقي بالشيخ الأدنى وهو صاحب الكتاب، أو ما بين سلسلة الشيوخ، سلسلة الإسناد، المتن واحد والإسناد قد يجتمع الإسناد في بعضه، نعم، لكن لابد أن يجتمع مع الصحابي أقل شيء، نعم. ولم يسق مسلم لفظه، وساقه أبو نعيم في المستخرج، فقال فأتموا بدل فقضوا. هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة من طريق همام. أما حديث أبي هريرة من طريق سعيد وهو حديث آخر، وسعيد يقول أن أبا هريرة قيل له، سواء كان سعيد الذي قال لأبي هريرة أو غير سعيد، لأنه لو كان سعيد لقال قلت له، ولكن الظاهر أنه استمع إلى أبي هريرة. شو العلاقة بين أبو هريرة وبين سعيد؟ ها؟ العلاقة بينهم علاقة مصاهرة، ترى بنت أبي هريرة كانت زوج السعيد بن المسيب، فالظاهر أنه سمع من يسأل أبا هريرة، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، إيش هو اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. ولاحظوا كيف التابعين كانوا حريصين إنهم يفرقوا ما بين كلام الصحابة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن كثير من كلام الصحابة كان يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من نفس المشكاة أخذوا، فكان أحيانا يختلط على بعض التابعين كلام الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستفصلون منهم ويسألونهم هل هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم كلامكم، فذكره، ذكر الحديث يعني، لم يقل الشيخان فقضوا وإنما قال فأتموا، حديث فأتموا، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما فاتكم فأتموا. وزاد مسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، ولذلك الذي في الصلاة يكون عليه إيش؟ السكينة. احنا قلنا السكينة المشي واجب والسكينة واجب آخر، وهذا الذي يستدعي أن تكون تأتي إلى الصلاة وأنت تمشي وعليك السكينة. أما إذا كنت تلتفت في الصلاة في التفات، نعم، ولذلك قلنا أن السكينة هو المشي هونا وهو عدم الالتفات، فالذي يأتي إلى الصلاة لا ينظر خلفه ولا ينظر يمينه ولا ينظر يساره. بعض الناس بقى جاي الصلاة للأسف ومعاه سيجارة، بيرمي السيجارة على باب المسجد وبدخل يصلي، والآخر آخر نفخة من الدخان بنفخه وهو في داخل المسجد، وهذا اللي بيصلي بيكون يدخن أو بيكون بوكل علكة مثلا أو بوكل شيء، بوكل بزر أو ما شابه، فبرمي آخر شيء وهو داخل على المسجد. هذا يا إخوان الكرام خلاف ما يجب عليه أن يأتي إلى الصلاة وهو السكينة، لأنه في صلاة. هذه الزيادة التي في صحيح مسلم، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. بدك تستشعر عندما تخرج إلى الصلاة أنك في صلاة، وبالتالي لا تتكلم، لا ترفع صوتك، لا تلتفت، لا تأكل، لا تشرب، لا تأتي شيء مخالف لما يكون عليه المصلي، فأنت في صلاة. هذا الذي ينبغي عليك أن تستحضر، تستحضر أنك الآن خارج إلى الصلاة فأنت في صلاة. وفي رواية له صل ما أدركت واقض ما سبقك، إذا أدركت الإمام وهو في الصلاة فتصلي ما أدركت، وتفصل يعني فصلنا في هذا، واقض ما سبقك حتى ولو كان كل ما قبل التسليم الأولى. قال مسلم في التمييز، وهو كتاب للإمام مسلم غير الصحيح، وهذا الكتاب كتاب التمييز حول إيش يعني موضوعه؟ حول الرجال، الرجال وعلم الجرح والتعديل. قال لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة، فهذا الكتاب كتاب التمييز فيه تفصيل في الأسانيد. من هذه الأسانيد التي تكلم عنها في التمييز ما جاء في لفظ هذا الحديث الذي جاء من رواية الزهري ورواه عنه ابن عيينة. فهذه اللفظة صلي ما أدركت واقضي ما سبقك انفرد بها ابن عيينة عن الزهري، وابن عيينة ثقة إمام وكذلك الزهري. واقضوا ما فاتكم، وإحنا قلنا في أول الألفاظ من ما ثبت في رواية الصحيحين فأتموا، وإنما قال يعني في رواية الصحيحين فأتموا، هنا واقضوا ما فاتكم. قال مسلم وأخطأ ابن عيينة فيها، لاحظوا لفظة واحدة كانوا يتتبعون، بدل ما يقول واقضوا بدل ما يقول وأتموا قال واقضوا، قال وأخطأ ابن عيينة فيها، واقضوا بدل وأتموا، مثل ما ذكرنا أمس في حديث فسلم، وقلنا بأنه لفظ شاذ خالف فيها راوي 12 راويا، فجاء بلفظ فسلم زيادة. وقال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب، يعني يونس بن عبد الأعلى وهو في طبقة ابن عيينة، والزبيد في نفس الزبيدي أيضا في نفس الطبقة، وابن أبي ذئب من أهل المدينة في نفس الطبقة، يونس طبعا مصري والزبيدي كوفي وابن أبي ذئب مدني وإبراهيم بن سعد مدني ومعمر بصري وشعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة من أي البلاد؟ ها اصبروا علينا. هؤلاء كلهم في طبقة ابن عيينة في نفس الطبقة، روى عن الزهري كلهم، الزهري خالفهم، فتكون اللفظة. ولذلك قال الإمام مسلم أن هذه لفظة خطأ، أخطأ فيها ابن أبي ابن عيينة، أي خالف من كان في طبقته. وهذا الكلام أيضا قاله أبو داود. نعم. شعيب ابن أبي حمزة حمصي شامي، يعني علماء الأمصار، علماء مصر والكوفة والمدينة والبصرة وحمص، الذين رووا عن الزهري خالفهم أهل مكة، وهو من أقصد بأهل مكة هنا؟ ابن عيينة. فعلماء الأمصار في كتاب أو رسالة لإمام من الأئمة حول اختلافات علماء الأمصار، مين بذكر لنا إياها؟ ها؟ مين بذكرها ومين بذكر صاحبها؟ هذه اختلافات علماء الأمصار اهتم بها العلماء. الإمام النسائي له رسالة خاصة في الخلاف بين علماء الأمصار. نعم. الاختلاف بين علماء الأمصار اعتنى به أهل العلم قديما، وعلى رأسهم الإمام الأنصاري، الإمام النسائي. في أيضا مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان في التراجم، والإمام النسائي أيضا في خلاف علماء الأمصار، الخلافات حررها. نعم. فهؤلاء علماء الأمصار اجتمعوا في الرواية عن الزهري بلفظة ايش؟ ها؟ أتموا. وابن عيينة خالف علماء الأمصار فقدوا. وهذا بعض الفروق كما قلنا بيننا وبين منهج السالكي. وقال ابن عيينة وحده فقدوا. ثم ساق إسنادا آخر عن أبي هريرة. لاحظوا حديث أبي هريرة هذا الذي كنا نتكلمنا عنه من رواية من؟ من رواية سعيد الله يهديكم، لكن الآن ساق له إسنادا آخر. فقال وقال محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة. يعني الرواية عن سعيد عن أبي هريرة هناك، وهنا الرواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن الأعرج عن أبي هريرة، بغض النظر عن من روى دونهم، أنهم أنها في رواية أبي هريرة الأخرى التي لم ينفرد بها ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بالخطأ فقده، جاءت على الوجه الذي هو موافق لرواية جمهور علماء الأمصار عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فأتمه، فجاءت متابعة، هذه تسمى متابعة، فتابع سعيدا على هذا الأعرج وأبو سلمة، تابعوا سعيد بلفظة فأتموا. هذه المتابعة متابعة تامة ولا ناقصة؟ تامة على هذه اللفظة فأتموا. وهناك متابعة أخرى وهي شاهد لهذه المتابعة، وهي من رواية ابن مسعود وأبو قتادة وأنس، كلهم إيش؟ فأتموا. فعندنا متابعة وعندنا شاهد لهذه الرواية التي هي صحيحة اجتمع عليها علماء الأمصار بلفظة فأتموا، لكن هناك ما يخالفها. قال: وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع وهؤلاء الثلاثة رواة عن أبي هريرة، هناك سعيد عن أبي هريرة والأعرج عن أبي هريرة وأبو سلمة عن أبي هريرة بلفظة فأتموا، لكن أيضا أبو سلمة له عن أبي هريرة رواية أخرى، يعني روايتان عن أبي هريرة في بأتمه وفقده. فهنا في رواية أبي سلمة تابعه عليها ابن سيرين وتابعه عليها أبو رافع، عن أبي هريرة فقده. قال: وأبو ذر روي عنه فأتموا وقده. ولاحظوا قال هنا روي عنه، إشارة إلى ماذا؟ إلى تضعيفه. وأبو ذر روي عنه فأتموا وقده، وهذا جمع حسن لو صح الإسناد، فهو حسن في رواية ابن عيينة التي انفرد فيها فقده عن علماء الأمصار في روايته عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. قال البيهقي: والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ، هي الترجيح، أكثر وأحفظ، علماء الأمصار عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة الذين ذكرناهم يونس والزبيدي ومن معمر وشعيب بن أبي حمزة والأعرج وأبو سلمة، كل هؤلاء كثرة، هم أكثر وأحفظ من الذين، لأن الأحفظ المجموع حفظهم أكثر من حفظ إيش؟ فالذي عندكم أنتم جميعا أكثر من أي عالم يجلس أمامكم بمجموعكم. نعم. وأحفظ وألزم لأبي هريرة، احنا قلنا في بعض الناس قالوا عن أبي هريرة فقدوا مثل أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع، لكن سعيد ألزم لأبي هريرة من أبي سلمة ومن أبي رافع ومن ابن سيرين. نعم. وكذلك الأعرج وكذلك أبو سلمة في الرواية المحفوظة الذي تابع فيها الجماهير. قال: فهو أولى، وحديث أبي قتادة فأتموا، ولم يتعرض لحديث ابن مسعود وحديث أنس لأنه كأنه ليس عنده، فدل هذا على أن الأتم أن نذكر إيش؟ فأتموا وليس فقدوا. ففقدوا تكون مرجوحة وأتموا تكون راجحة للكثرة وللحفظ. أحسنت. والملازمة. نعم. قال: باب جلوس في المصلى وانتظار الصلاة. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وعن همام عن أبي هريرة مثله، يعني تابع همام الأعرج عن أبي هريرة. وزاد مسلم: اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. وفي رواية له أي لمسلم: حتى ينصرف أو يحدث. قال أبو رافع لأبي هريرة: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. وقال البخاري: ما لم يؤذ يحدث فيه. وفي رواية له: ما لم يقم من صلاته أو يحدث. وفي رواية له: اللهم صل عليه. وفي رواية له: ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وعن همام عن أبي هريرة مثله وقال: لا يمنعه إلا انتظارها. هذه الأحاديث بمعنى واحد نرجع إليها واحدة واحدة. فالحديث الأول حديث الأعرج عن أبي هريرة: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. وفي هذا الذي يدعونا في كثير من المجالس أو أكثر المجالس أن ندعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تخشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة ويذكره الله عز وجل في من عنده، لأن الملائكة تكون تحف هذا المجلس حتى ولو كان نايم وحتى لو كان مش فاهم، يعني الشيء بالشيء يذكر. قيل لأعجمي كان يواظب على مجلس من مجالس أحد علماء العرب وهو أعجمي لا يفهم ماذا يقول العالم، فقيل له: دائما تجلس ولا تفهم ماذا يقول. فقال: لكنني أفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولم يقل وكان يفهم، قال: ما اجتمع. فأنا أجلس للاجتماع وليس للفهم، فلن أعدم هذه الفضيلة وغيرها من الفضائل التي جاءت في إيش؟ في الاجتماع. فلو كان نائما أو غير فاهم إن شاء الله تناله الرحمة. ما دام في مصلاه الملائكة تصلي عليه بما سيأتي، تصلي أي تدعو له بما سيأتي في الحديث التالي. ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، نحن الآن نصلي في مسجد ونأتي إلى هذا المجلس ولن نعدم هذه الرحمة لأن مقتضى الحال، وإلا في العادة أنا أصلي في مسجدي ثم ألتفت إلى المصلين وأجلس هذا المجلس بعد صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات في الغالب، وسواء كان مع الشبكة أو بدون الشبكة، ولن نعدم هذه الرحمة مع انتقالنا لأن الحال يقتضي أن ننتقل. ما لم يحدث الحدث سيأتي معنا في الألفاظ الآتية. هذه الصلاة التي يصليها الملائكة على الجالس في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أي الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وتابع الأعرج على هذه الرواية همام عن أبي هريرة مثله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وزاد مسلم عن الصحيحين في رواية همام عن أبي هريرة: اللهم تب عليه، يعني اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. زيادة: ما لم يؤذي فيه. أيضا هناك ما لم يحدث، هنا ما لم يؤذي. الإيذاء قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فقد يتكلم بكلمة يؤذي بها أحدا، فهذا إيذاء يحرمه هذه الدعوات. وقد يؤذي أحدا بفعله، فهذا إيذاء يحرمه هذه الدعوات. وفي رواية له: طبعا الإيذاء يا إخواني نحذر من إيذاء، إذا كان إيذاء أي واحد من الجالسين يحرمه دعوات الملائكة، فكيف بإيذاء المدرس؟ وإيذاء المدرس قد يكون بأكثر من صفة، الضحك مثلا في المجلس يؤذي المدرس، السؤال في غير موضعه يؤذي المدرس، الكلام مع الذي بجانبك يؤذي المدرس، العبث بالأشياء التي بين يديك، الخلوي مثلا، الجوال، العبث بالأوراق، بالأقلام، العبث بالأنف، بالقدمين، باللحية، كل عبث يؤذي من حولك، يؤذي المدرس، يؤذي من حولك، هذا إيذاء يحرمك دعاء الملائكة. وهذا دليل واضح على أن الإنسان في مصلاه الذي صلى فيه ينبغي عليه أن يكون على سكينة وعلى وقار وعلى أدب، حتى ما يحرم إيذاء، حتى ما يحرم دعاء الملائكة. الحقيقة يعني أحيانا يضطر الإنسان أن يزجر بعض المصلين، مثلا يسلم ويزجر، وربما يؤذي بعضهم بسبب ما صدر مثلا من الأولاد أو من بعض المصلين أو كذا. فإذا كان هناك ضرورة لمثل هذا الزجر نرجو أن لا يكون إيذاء، وأن لا ينحرم صاحبه من دعوات الملائكة. حتى قال: ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. الحدث سيأتي في الحديث في المتابعة التالية. وفي رواية له أي لمسلم: حتى ينصرف أو يحدث. فعندنا إذا، وعندنا انصراف، وعندنا حدث. إذا انصرف، والانصراف بعد الصلاة من المصلى الذي صلى فيه مغادرة المسجد، مغادرة المصلى الذي صلى فيه، هذا الانصراف يحرمه أيضا دعاء الملائكة المستمر له وهو في مجلسه. أو يحدث، قال أبو رافع لأبي هريرة وهو في نفس طبقة همام: ما يحدث؟ وفي هذا أن السؤال من السؤال للعالم بالتفصيل مشهور. ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. هذا يا إخوان الكرام قد يستجلب بعض الضحك، لكن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الضحك على هذا اللفظ أو على هذا الفعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضحك بعض الناس ممن ضرط في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ فقال العلماء الضحك من هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وفي المقابل الناس لا ينفرون مثلا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس في المجلس. هذا التجسس حرام، إذا استطعت أن ترده فيجب عليك أن ترده. أما أن تتعمد، رأيت بعض الإخوة في بعض البلدان يعني يتعمد بعد الطعام أن يتجشأ، وبعضهم أهل علم لكن كأنهم ما مرت عليهم هذه السنة، فبعد الطعام وهذاك من الجهة الثانية وذاك الثالث، هذا يا إخوان الكرام حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فبدأ واحد يتجشأ، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كف جشاءك، إن أطول الناس أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالشيء الذي ينبغي تجنبه يفعل وهو التجشؤ، والشيء الذي ينبغي تجنبه وهو الضحك من الضرطة التي هي أحيانا قد تكون خارج يعني خارج إرادة الإنسان يضحكون منها. لكن رأينا أيضا في بعض البلدان للأسف من بعض العلماء عدم مراعاة لهذه المسألة، كما رأينا من بعض أهل العلم التجشؤ، رأينا من بعض أهل العلم الضرط، يكون جالس في المجلس ويعني هذا يفعل من هناك وذاك يجيبه من الجهة الأخرى. مرة بين المغرب والعشاء في مسجد من المساجد يعني شيء يستجلب الضحك رغم الأنف، فهذا يميل عن اليمين فيضرط وهذا يميل عن اليسار فيضرط، فقلنا هذا يعني ما ينبغي، لأن أكثر الناس الآن الذين يجلسون في المجلس لا يعلمون النهي عن الضحك من هذه الضرطة. لكن نحن أحببنا أن ننبه لهذا الأمر، إذا وقع يعني لا يستجلب ضحكك والآخر لا يستجلب وهو التجشؤ يعني قبولك، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه. طبعا علاقة الضراط بالتجشؤ ما هو؟ هو نفس الشيء، يعني كما أنه يضرط من ذبوره يضرط من فمه، الرائحة التي تخرج من الفهم من الفم مع التجشؤ لا تقل خبثا عن الرائحة التي تخرج من الضراط مع الضرطة أو مع الفساء. وقال البخاري ما لم يؤذي يحدث فيه، وبالتالي يدخل في هذا الإيذاء التجشؤ، كما أن الضراط والفسو يعني يكون حارما للإنسان من دعوات الملائكة، أيضا التجشؤ من الإيذاء. يعني بعض الناس مثلا إذا كان ماكل مثلا البصل الفجل الكذا معه عندما يتجشأ يعني لو ضرط أهون في الرائحة. نعم، فهذا من الإيذاء الذي ينبغي تجنبه. هذا مش موجود في منهج السالكين لمن سأل عن منهج السالكين. وفي رواية ما لم يقم من صلاته أي بعد صلاته، أو يحدث أي بعد صلاته. وفي رواية له أي للبخاري اللهم صل عليه، يعني بدل اللهم أو زيادة على اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه، كل هذه روايات صحيحة، فيمكن الجمع بينها. يعني دعوات الملائكة تكون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه. وفي رواية ما دام في مسجده، ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، في رواية البخاري ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، وهذا يحتمل ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة إذا كان ينتظر صلاة أخرى مثلا، وهو الرباط، كان يكون يصلي صلى الظهر وينتظر العصر، أو صلى المغرب وينتظر العشاء، أو صلى الفجر العشاء وينتظر الفجر، فهو في رباط. فهو طالما أنه في رباط وأنه في المسجد وأنه لم يحدث وأنه لم يلغو في بعض الروايات، ولم يلغو ما لم يحدث، ما لم ينصرف، ما لم يقم، كل هذه مرادة، فهو جالس ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعن الأعرج عن أبي هريرة، كنت أريد أن أعلق على هذا ولكن كأنه فاتني. وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. نعم، فهذا الحديث فيه أن المرابطة في المسجد وعدم الانصراف من المسجد وعدم الانقلاب إلى الأهل من المسجد من أجل الصلاة يبقى عليه دعوات: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه. وعن همام عن أبي هريرة مثله، وقال: لا يمنعه إلا انتظارها، أي لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا انتظارها، أي انتظار الصلاة. هذه الصلاة التي تصلي بها عليك الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه، وأنت تنتظر الصلاة. بعض الناس أيضا في الدعوات حين يأكل الناس عند بعضهم البعض يدعون لبعضهم البعض: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. إيش الدعاء الثاني؟ اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، مش أكل طعامكم ها الأبرار، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه. هذه صلوات الملائكة. فبعضهم بيجيبها على سبيل الطرفة، يعني قال إيش: وصلت عليكم الملائكة إلا جبريل حتى يأتي الشاي، يعني كل الملائكة تصلي بس جبريل موقف صلاته حتى يأتي الشاي أو حتى تأتي الحلوى أو ما شابه. فهذا يا إخواني يعني من التصرف في الدعاء بما لا ينبغي. طيب، قال: باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة. وهذا كل الذي سبق في انتظار الصلاة والجلوس في المصلى والمجلس في انتظار الصلاة من الأدب. هنا باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة، وهو تأكيد لما سبق. قال عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. لم يقل مسلم خشوعكم، وقال: ولا سجودكم. وعن عروة عن عائشة، هنا باب آخر أو موضوع آخر لنبقى في الأول. هل ترون قبلتي ها هنا؟ وهذا الحديث حديث أبي هريرة متفق عليه. هل ترون قبلتي ها هنا؟ وهو من الاستفهام التعليمي، هو لم يسألهم حتى يتعلم منهم، إنما ليعلمهم. هل ترون قبلتي ها هنا؟ فالجواب نعم، فهم تعلموا أن هذه الجهة جهة القبلة إشارة إلى التعليم. والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. فالخشوع أين مكانه؟ القلب. والركوع على الجوارح، والجوارح في عامتها تنبئ عما في القلب من خشوع، فهو أراد الخشوع الظاهر الذي يكون على الجوارح، اليدين وعلى الرأس وعلى أثناء الركوع وأثناء السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في قلوب العباد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نقول أنه لا يخفى عليه الخشوع الذي هو في داخل القلب. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يعلم من الناس إلا ما ظهر له صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا عبر عن الباطن، عن الظاهر بالباطن، الخشوع هو باطني، عبر عن الظاهر، عن الباطن بالظاهر من خشوع الجوارح. طبعا في حديث ضعيف يدلل على أن الجوارح تدلل على خشوع القلب، فهذا الحديث الضعيف فيه أن رجلا عبث وهو في الصلاة بلحيته، فقال لو خشع قلبه خشعت جوارحه، وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن معناه صحيح أن الخشوع الذي في القلب يكون ظاهر على الجوارح. ومر معنى في الأحاديث السابقة من هذا الكتاب قول ابن عيينة عن ابن الزبير أنه كهذه الإسطوانة، يعني كان في الصلاة كأنه إسطوانة، حتى قيل بأنه كانت الطيور تنزل عليه وهو في الصلاة، يفكروا صنم تمثال، فإن جماد فتنزل عليه الطيور. وقيل بأن الحجاج لما قذف الكعبة بالمنجنيق وأحرقها كان ابن الزبير يصلي فلم يلتفت في صلاته. فبعض الناس يكون في الصلاة يعني ثابت خاشع، وهذا دليل على ما في القلب. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عما في الظاهر عما في الباطن، فقال خشوعكم الذي هو في الأصل باطن، لكن ما يدل عليه من ظاهر الحال. ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري، وهذه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان قد يكون أمام المصلي، أمام الإمام، أمام الإمام أو المصلين خزانة مثلا فيها زجاج، فيها مرآة، فيها كذا، فيرى في هذا الزجاج من خلفه، فلا يظن نفسه أنه دخل في هذا الحديث، لأن هذا ليس هو المراد. احنا عندنا شاشة بندرس عليها، فبتكون احيانا امامي فبشوف عليها من خلفي في هذه الشاشة تنعكس يعني، فيحضرني هذا الحديث، لكن هذا خصوصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بدون هذه الشاشة وبدون زجاج المكتبة وبدون زجاج باب المنبر، هو كان يرى صلى الله عليه وسلم من خلفه، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل مسلم خشوعكم، إنما لا ما يخفى علي ركوعكم، وقال ولا سجودكم، ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم بدل خشوعكم. والسجود ظاهر، نعم. وعن عروة، إذن هذا الحديث فيه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية ما خلفه كما كان يرى من بين يديه صلى الله عليه وسلم. وهو في الصلاة، هل هذا عام في حاله صلى الله عليه وسلم كان يرى ما خلفه كما يرى بين يديه في الصلاة وفي غير الصلاة؟ ها؟ الظاهر أنه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ إسماعيل. نعم، هو هذا الظاهر أنه كان في الصلاة. نعم، لأن في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا التفت خلفه التفت جميعا، يعني ما كان يفعل رأسه هكذا، كان إذا أراد أن يرى ما خلفه كان يلتفت جميعا صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعني مما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم في الشمائل، وكان إذا التفت التفت جميعا، فلو كان يرى من خلفه ما في داعي للالتفات خلفه. نعم. وفي حديث أبي ذر الذي في الصحيحين أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خرج خلفه، قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآني، فقال أبو ذر الحديث. فلو كان يعرف من خلفه ما في كان ما في داعي لأن يلتفت إلى أبي ذر. وعن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال البخاري فنظر إلى أعلامها نظرة، وفي رواية له علقها. إيش يعني وفي رواية له علقها؟ رواية للبخاري علقها، كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. وفي رواية لمسلم شغلتني أعلام هذه. وهذا الحديث والذي قبله بمعنى واحد، وهو الصلاة في الخميصة. قال المصنف رحمة الله عليه في معنى الخميصة والإنبجانية قال هي كساء غليظ. الآن اللي بتكلم فيه عن الإنبجانية وعن الخميصة، هي كساء غليظ يعني ثوب خميل يشبه الشملة، يكون سداه قطنا غليظا يعني مادة من القطن الغليظ، أو كتانا غليظا، ولحمته صوف يعني الشيء اللي على الأطراف كتان أو قطن، والمادة الأكثر فيه تكون صوفا ليس بالمبرم في فتله، لين غليظ يلتحف به في الفراش مثل الحاف، وقد يشتمل به في شدة البرد يعني يتدثر به. وقيل هي من أدون الثياب الغليظة، ثياب رخيصة تتخذ من الصوف، ويقال هو كساء غليظ لا علم له. فإذا كان للكساء علم فهو خميصة، وإن لم يكن فهو إنبجانية. إذن هو في مشترك بين الإنبجانية وبين الخميصة. فالخميصة يكون لها أعلام فيها زخارف، زي ما بيشوفوا أحيانا بعض الفروات بيكون لابسينهن الناس بيكون عليها شبر هيك ذو أشكال وكذا، فهذه تسمى إيش؟ وإذا ما كان عليها تسمى إنبجانية. بعض العبي مثلا بتكون العباءة من نفس اللون، وبعضها بيكون على الأطراف قصب أبيض أو قصب أصفر، هذا لما يكون على هذا الحال بيكون إيش؟ خميصة. ولما تكون من نفس اللون كلها تكون إنبجانية. نعم. فقال اذهبوا بهذه الخميصة يعني التي عليها أعلام تلهي إلى أبي جهم. وأبو جهم هذا من أي الناس؟ من أي المهاجرين ولا من الأنصار؟ ها؟ من الأنصار؟ أبو جهم من المهاجرين، من بني عدي، من أقارب عمر بن الخطاب، عدوي. نعم، وهذا كان مثل عمر. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء، مش زيكو، ها مش زيك يا شقروني. وين شقروني؟ معناه شقروني معنا ولا مش معنا؟ ها شقروني رايح يصلي الفجر، موجود؟ معقول؟ ها شقروني انت مثل ابي جهم ولا مش مثل ابي جهم؟ ها مش موجود، شايف نايم. ها طيب، احنا اردنا ان نوقظ من في الشبكة. نعم، فابو جهم هذا عدوي، كان مثل عمر. هذول العدويين كانهم كاينين شديدين، فكان لا يضع العصا عن عاتقه، كان ضرابا للنساء. وأتوني بأنبجانيه، أيضا حتى لباسه كان خشن، يعني الثوب اللي إله كان خشن مثله رضي الله تعالى عنه، بالهيش عن الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الخميصة التي إيش يعني، هي في العادة طالما فيها أعلام بتكون أغلى من الأنبجانية. فكانت له يعني البجانية وهي أقل دون الخميصة. وفي هذا جواز استبدال الأدنى بالأعلى، الخميصة أعلى من الأنبجانية، فيجوز استبدال الأعلى بالأدنى، يجوز ما في مانع. ثوب مش معجبك؟ ها لا، هو تبادل، ظاهر انه تبادل هنا، فاخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعلى واخذ الادنى، ما في مانع. عندي بالها، في بعض الالفاظ بأن بجانيه بالتذكير، وبعض الألفاظ بأن بجانيته بالتأنيث. عندكم بالتذكير ولا بالتأنيث؟ بأن بجانية، بأن بجانية فإنها يعني الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. فاللفظة أنا التي عندي بإن بجانيه على التذكير، يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها، فنقول إن بجانية إن بجانيه، ونقول إن بجانيته، فيجوز على التذكير ويجوز على التأنيث. كما نقول عباءه وعباءته، مش بنقول عباءه ونقول عباءته. نعم، فهنا عندي أنا على التذكير، في بعض الروايات على التأنيث إن بجانيته، وبعض الروايات بإن بجانية على الإيش التنكير. إذا بالها تكون معرفة بالإضافة، بإن بجانيه أو بإن بجانيته، يعني إن بجانية أبي جهم، إن بجاني أبي جهم، فيكون الها للإضافة للتعريف. لكن في بعض الروايات بإن بجانية على إيش؟ على التنكير، أي إن بجانية عنده يعني. وأتوني بإن بجانيه أو بإن بجانية أو بإن بجانيته، عازب الروايات. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي الإن بجانية أم الخميصة؟ الخميصة. ولذلك مش دائما الضمير يرجع إلى أقرب الأسماء إليه، إذا كان في السياق ما يدل على أن الضمير لا يرجع إلى أقرب الأسماء إليه مثل هذا السياق، فهنا فإنها ألهتني ليست الإنبجانية التي ألهت، لأن الإنبجانية هي الأقرب إلى الضمير ولا لا؟ لكن هنا السياق دلل على أن الذي ألهاه هو الخميصة وليس الإنبجانية، فليس دائما الضمير يرجع إلى أقرب الأسماء إليه. وبهذا استدل من استدل من المفسرين في قول الله عز وجل عن عيسى: وإنه لعلم للساعة، أو وإنه لعلم للساعة، استدلوا على أن عيسى عليه السلام مات وليس بحي وأنه سيأتي علم الساعة. قالوا لأنه الضمير هنا في الهاء ليس راجع إلى عيسى عليه السلام، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا ما ضربوه لك إلا مثلا إلا جدلا، قال وإنه لعلم للساعة، قالوا هي راجع إلى عيسى، بعضهم نفى هذا. على كل حال هذا في تفسير يعني من الاستدلالات التي يستدل بها على أن الضمير لا يرجع إلى أقرب الأسماء إليه دائما، وإن كان الغالب يرجع إلى أقرب الأسماء إليه. نعم، أن أي إنبجانية، نعم، لا هو الظاهر هي معروفة في الذهن، يعني هي معرفة في الذهن منكرة في اللفظ. نعم، قال: فنظر إلى أعلامها نظرة، وفي رواية له أي للبخاري علقها رواية معلقة: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني، أي إلى علم إيش؟ علم الخميصة. وفي هذا الفتنة المقصود بها الانشغال عن الصلاة، أي شيء يفتنك يشغلك عن الصلاة هو فتنة يفتنك عنها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذه فتنة قد لا تكون ظاهرة تكون خفية عن الصلاة. أي ثوب آخر، ثوب أنبجانية أدنى. نعم نعم، وفي رواية لمسلم: شغلتني أعلام هذه. لا، ما هو مثل هذا يعني كويس، هذا التداخل منك، خليكم معنا يا إخواني. مثل هذا يا إخواني الكرام لا يلزم منه أنه أذن لأبي جهم أن يصلي في الخميصة ويلتهي بها، لا يلزم من هذا. مثل إيش؟ ونحن ذكرنا أبو جهم، نذكر عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم أهداه إيش؟ أهداه ثوبا من حرير، فجاء عمر لابس الثوب ومشخص فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهديتكها لتلبسها، فأهداها عمر لأخ له في مكة مشرك. فلا يلزم منها أنه أعطاها لأبي جهم أنه يلبسها، يجوز أعطاها لأبو جهم عشان يبيعها أبو جهم ويستفيد من ثمنها، فلا يلزم منها منه أنه أرسلها ليلبسها ويفتتن بها، لا يلزمها. قال: وفي رواية لمسلم: شغلتني أعلام هذه، أي أعلام الخميصة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث الأخير: إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه، فإنه مناج لله عز وجل ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجليه فيدفنه. رواه البخاري. وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي رواية للبخاري: فتغيظ على أهل المسجد. هذا الحديث الأول، حديث همام عن أبي هريرة، فيه تحريم البساق في القبلة، إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق، والنهي يقتضي التحريم، فلا الأصل أن لا تبصق. لماذا؟ لأنك في هذا الوقت مناج لله عز وجل، طالما أنك في الصلاة ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. طيب على يساره ما في ملك؟ في ملك، عن يمينه ملك وعن يساره ملك، وأمامه ملك وخلفه ملك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لكن الملك الذي على اليمين أكرم من الملك الذي على اليسار، والملك الذي على يسارك هو على يمين أخيك أيضا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنه. المقصود هنا تعظيم وتكريم اليمين، والشمال دون اليمين، وإلا فهو على يمينك ملك وعلى شمالك ملك، والملك الذي على شمالك على يمين أخيك. فالمقصود هنا أن تتجنب البساق إلى جهة اليمين، والحل في هذا تحت الرجل، لكن مش في مثل مساجدنا الآن فيها سجاد جديد كلف آلاف الدنانير، نقول نمسك تحت الرجل وندلك، هذا ليس هو المراد. لما كانت المساجد بالحصباء والرمل مفروشة كان يمكن هذا، ومع هذا فالأصل تجنب إيذاء المساجد. الآن المناديل موجودة في الجيوب، كانت مناديل القماش سابقا والآن مناديل الورق، فما في داعي لأن تؤذي المسجد، وإيذاء المسجد حرام. وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة، وهذا حديث ابن عمر يبين حديث أبي هريرة، وهو سبب ورود لحديث أبي هريرة. فرأى بساقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. مين سحب أنت؟ طيب، إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. وفي رواية للبخاري: فتغيظ على أهل المسجد، يعني هذا الفعل من أهل المسجد كان سبب لغيظه وغضبه صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نلتقيكم في المجلس الأخير الذي ننهي فيه الكتاب، سواء كان